فبشرهم بعذاب أليم أي موجع مهين. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وهذا ليس خاص بكفار بني إسرائيل، بل كل من كفر بالله عز وجل فإن أعماله حابطة يوم القيامة، لا يستفيد منها شيئا ولا يجد له عند الله يوم القيامة ناصرا. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا أيضا يكمل السياق القرآني صفات بني إسرائيل المكذبين، وهو أنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى كتاب الله فإنهم يتولون أو يتولى فريق منهم ويعرضون عن كتاب الله عز وجل. وهذا أيضا يشمل كل من سلك مسلك بني إسرائيل، فإن الذين لا يرضون بكتاب الله عز وجل حكما ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما بينهم في النزاعات في كل أحوالهم وفي كل شؤونهم، فإن هؤلاء قد شابهوا اليهود وشابهوا النصارى. وذكر السبب الحامل لهم على الإعراض عن التحاكم إلى شريعة الله، وهو ما اعتقدوه من العقيدة الباطلة بأن الله عز وجل لن يعذبهم، ولأجل ذلك قال: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني غرهم هذا الافتراء والكذب، فإن هذا ليس في دينهم، وإن هذا مما أضيف في أن عمر الدنيا 7000 سنة، فهم يعتقدون أنهم عذبوا فيعذبون 7 أيام عن كل 1000 سنة يوم واحد. ثم قال تعالى: وغرهم في دينهم.